في صفحة 42 قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له. وقرر الشيخ أنه يكون حكمه كذلك وإن كان جاهلا بما يترتب على المخالفة. والأخ يسأل: إذا كان لا يعلم بالمخالفة، كونه نشأ بين أناس أرباب بدعة مكفرة ولم يجد من يدله على الصواب، لكن القرآن والسنة بين يديه ينطقان بالحق، فكيف نحكم على من هذا حاله؟ العلماء يتكلمون أنه إن بلغته الحجة وفهم الحجة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون هنا في هذه الحال قد بلغته الحجة فينطبق عليه الحكم. ومع وجود الكتاب والسنة ينبغي أن يكون له فهم لهذه النصوص التي بلغته، ولا يشترط فيها أن يكون فهمه كفهم أبي بكر وعمر وكفهم العرب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن متى بلغه الحكم وفهمه فإنه يكون قد انطبقت عليه الحجة.